الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته التي ضمنها عقيدته قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم إلى السماء بغير كيف ينزل. هذه من جملة العقائد التي ينبغي أن يستيقنها المؤمن، وهو رؤية الله تبارك وتعالى. يراه عباده الموحدون الذين ماتوا موحدين، عرفوه في الدنيا فدخلوا الجنة هنا، فإن جنة الدنيا هي معرفة الله تبارك وتعالى والتزام طاعته، فيكرمهم الله تبارك وتعالى، يكرم أولياءه في الجنة بالنظر إلى وجهه، وهو أعظم ما ينالونه من النعيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قد تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب إخباره بأن أهل الجنة ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم، فالزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة. هذه الرؤية خاصة بالموحدين كما قلنا، بخلاف الكفار فإنهم محجوبون عن الله. فلما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم محجوبون دل على أن المؤمنين غير محجوبين، فهؤلاء يحرمون رؤية الله، وهؤلاء يكرمون برؤية الله. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك مما يدل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يراه، ولو كان ذلك ممنوعا ما سأله، فإن الأنبياء أعلم بالله، هم أتقى لله وأعلم بالله، فلو كانت رؤية الله تعالى مستحيلة أبدا ما سألها موسى، لكن الله تعالى أخبره بأنه لن يراه، ثم علق رؤيته إياه على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن، فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فدل هذا على إمكان الرؤيا، ولكنه قد جاء في من الدليل جاء من الأدلة ما يدل على أن الله تعالى لا يراه الأحياء، لا يراه الناس وهم أحياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا، يعني اعلموا، اعلموا، تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فجعل غاية عدم الرؤية الموت، معنى ذلك أن ما بعد الموت مخالف لما قبلها كما هو مقرر في الأصول، لأن المنع والنفي غي بالموت. وقد زعم الزمخشري رحمه الله علماء المسلمين جميعا أن لن في قول الله تبارك وتعالى تفيد التأبيد، فلو سلم بأن لن هذه تفيد التأبيد فإنه تأبيد الدنيا، فيكون موافقا للحديث المتقدم. عليكم السلام. وقد جاء الدليل على أن قول الله تبارك وتعالى لن تراني كما سمعتم إنما هو أمر في الدنيا، بدليل قول الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. رؤية الله تبارك وتعالى مما ينبغي أن يستيقنه المؤمن، وهي من وهي أعظم ما يكرم الله تبارك وتعالى به الموحدين من عباده يوم القيامة. أما قوله في النزول فإن الله تبارك وتعالى فإن نزول الله تبارك وتعالى عند أهل الحق من صفات أفعاله التي تدخل تحت مشيئته، وقد أخبر بأنه ينزل كل ليلة، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ينزل كل ليلة في الحديث الذي رواه مالك وأحمد والشيخان، قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والنزول مؤول عند من سلكوا هذا المسلك بنزول أمره أو رحمته ونحو ذلك، وهذا ليس بشيء، فإننا لا نعلم الكيف، ولا يلزم من هذا النزول خلو عرشه منه سبحانه، فإن هذه لوازم لأفعال المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أو ريا أنهل. الإيمان بالميزان أيضا هذا من العقائد التي ينبغي أن يستيقنها المؤمن، ووزن أعمال العباد يوم القيامة دل عليها الكتاب والسنة ونقل عليها الإجماع. قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. وكذلك جاء الحديث عن الميزان في السنة، ونقل الحافظ عن أبي إسحاق الزجاج قوله أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة. والعدل لازم الميزان، ولذلك إذا جاء عن بعض السلف تفسير الميزان بالعدل فمعناه أنه لازمه، فهو ليس إنكارا للميزان. والذين أنكروا الميزان قالوا بأن الأعمال أعراض، والأعراض كيف توزن؟ حسن الخلق والله العمل والله الصلاة والله الزكاة والله، وسبحان الله يعني سجناء الحس كما قلنا مرارا. وقد جاء في هذا العصر ونحن غير محتاجين إلى ذلك ما يدل على أن بعض الأعراض توزن، ما هو الحرارة، درجة الحرارة شعر رهيض اليوم، الحرارة قال الحرارة كذا والضغط الجوي كذا، حتى هبوب الرياح وإن كان هذا حس ومادة لكنها مش كما الخشب وكما الحديد وكذا، يعني بعض المسائل أقرب إلى الأعراض منها إلى غيرها أصبحت توزن. ربما تقول لي ضغط الدم، ضغط الدم ما كان عارفينها بكثير، كان نقول له نوزن لك ضغط الدم يقول كيف توزن. فكثير من المسائل التي أتى بها العلم الحديث قربت للناس معنى وزن الأعراض، ولذلك بعض الناس قالوا بأن الأعراض تتحول إلى أجسام، لا داعي لهذا يا رجل. يعني وقفت على بعض كلام أهل العلم يعني الناصحين، قال الأعراض تتحول إلى لا داعي توزن الأعمال، وقد توزن الصحائف كما في حديث البطاقة، بل قد يوزن الناس، يعني هو في تجيب واحد يعني ربما يجيبوا له كيف يوزن الناس، كما في الحديث الذي في شأن عبد الله بن مسعود بأنه أثقل في ميزان من جبل أحد، يعني تجيب واحد في وزنه يوزن 70 كيلو واحد يوزن 70 كيلو، يعني في ميزان الله لا يستويان، وإن كان كل واحد منهم يوزن هذا يوزن 70 وهذا يوزن 70، هي راه في الميزان نتاع الدنيا متساويين، مش بالضرورة. طيب جيب انت يا اقجر صندوق انت اخوخ وصندوق انت اخوخ كل منهم 20 متساويين، هذا يوزن 20 كيلو وهذا يوزن 20 كيلو، هم متساويين، متساويين في الذوق، متساويين في القيمة، هذا في عالم لا نعرفه. وربنا قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وسبحان الله في هذا العصر كل شيء صار يوزن حتى الحجر, يعني لا تكاد تعرف شيئا لا, لا, لا, لا, لا يوزن. يعني هذا الخشب صار يوزن, الحجر صار يوزن, التراب صار يوزن, فعم الوزن. يا ليت البشر اعتبروا بهذا, عموا في حياتهم, عمم على تصرفاتهم في الحياة أوكاد مسألة الوزن, فليتهم يستعدون للوزن. وقوله عن الحوض, فإن الحوض مجمع الماء, جمعه حياض وأحواض, وقد أشير إلى أصل حوض النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر, فإن الكوثر الخير الكثير في الأصل, قد جاء بأن الكوثر هذا منه حوض النبي صلى الله عليه وسلم, من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزود منه. نعم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة, أنكرها أن تقول ماهيش موجود, كذب نبيك, حاشاه, بينما أنا أسير في الجنة كذبوا, يا الجنة ماهيش موجودة حتى من بعد يخلقها ربي لا خاطرش, ما عدنا ما نديروا بها ضرور. هذا كما سيأتي, الذين قالوا بأن الجنة غير مخلوقة وإنما ستخلق في حينها. بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف, قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك, فإذا طينه مسك أذفر. فهذا أصل حوضه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهما حوضان, وقد جاء في وصف الحوض أحاديث, منها قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يضمأ أبدا. وهذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص, وقد روى الترمذي عن ثمرة مرفوعا إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكل من أحدث في الدين, وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين, والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها وجميع أهل الزيغ والبدع, فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم كلهم مبدل, يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم. فالناس على دين الملوك, ورحم الله ابن المبارك فإنه القائل وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل. صراط الطريق الواسع ويستعمل في الطريق المعنوي كثيرا. الله تبارك وتعالى يعبر عن دينه بالصراط لأنه واضح, الطريق واضح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جعل الله تبارك وتعالى الصراط في الآخرة ليتبين به المرء, ليتبين به المرء مدى ثباته على الصراط. فمن كان أثبت على الصراط الذي هو الدين في الدنيا ظهر مدى ثباته على الصراط الذي هو جسر يمد على جهنم, ولذلك يتفاوت الناس في مرورهم عليه ويمر عليه المؤمنون. أما الكفار فإنهم يدخلون جهنم ولعلهم في بداية الصراط يقعوا. أما المؤمنون فيمرون عليه ويتفاوت مرورهم بحسب أعمالهم، فهو مظهر مظهر لمدى ثبات الإنسان على الصراط الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وفي القرآن إشارة إلى ذلك على رأي بعض أهل التفسير، وإن منكم إلا واردها، وقد فسر الورود بالدخول مع كون جهنم تكون خامدة بالنسبة للمؤمنين وفسر بالمرور، والمقام لا يسع أن يبسط القول في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. يصلاها يعني يحترق بها، يقال صالية يصلى كرضية يرضى. يصلاها الشقي، الشقي صفة مشبهة من شقية يشقى إذا اتصف بالشقاء، وهو سوء الحال وشر الحال، نسأل الله السلامة. والمراد الكافر هنا، فإنه هو الذي يخلد في النار، بخلاف الموحد المؤمن فإنه إن دخل النار لا يخلد فيها. ويقابل الشقي السعيد، كمنهم شقي وسعيد، وهو أيضا صفة مشبهة من سعيد يسعد إذا اتصف بالسعادة. وعبر عنه الناظم بالتقي، لأن التقوى هي سبيل السعادة. والجنان جمع جنة خلاف الجنان قلب، فهذا مما يجب الإيمان به، وهو أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. الجنة أعدها الله تعالى دارا، دار كرامة لأوليائه ينعمون فيها، والنار أعدها لمن كفر به وكذب برسله ولمن شاء من عباده ممن يعذبون فيها حتى ينقوا ويزال عنهم الخبث ثم يخرجون. وليس ذلك، لا يخرج منها إلا من كانوا موحدين مع ارتكابهم معاصي صغيرة كانت أو كبيرة لم تغفر لهم بسبب من الأسباب. وأنتم تعلمون بأن الله تبارك وتعالى أخبر عن وجود الجنة وأنه أعدها دار كرامة لأوليائه، ومن ذلك قوله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كما أخبر عن النار: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وثبت في الأحاديث الصحيحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وأخبر أن حرارة الشمس من فيح جهنم، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة، وأخبر أنه سمع خشخشة بلال في الجنة، ورأى النار وهو في صلاة الكسوف، وتحدث عن قطف العنب الذي رآه فيها، وأنه لو تناوله لكفى أهل الأرض، كما سبق في صلاة الكسوف في مدارسة الموطأ. وقال تعالى: عندها جنة المأوى، في سياق الحديث عن المعراج. وقال عن آدم لآدم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قد اختلف الناس، أهل الإسلام اختلفوا في الجنة التي دخلها آدم ثم أخرج منها، هل هي جنة في الأرض أم هي الجنة التي وعدها المتقون. وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام على هذا الخلاف، وحشد ما حشد من أدلة الفريقين، ثم كف عن الترجيح، لكن جاء عنه ما يدل على أنه يرى أن الجنة التي أرسلها آدم وأخرج منها هي الجنة الموعودة التي وعدها الله تبارك وتعالى وعد عباده بإدخالها. وقال في ذلك أبيات معروفة: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. فذكر هنا سؤال القبر، فتنة القبر، وقد سبق الكلام على ذلك في شرح الموطأ، وأن الذي يجري في القبر أمور ثلاث، هي سؤال القبر وهو للجميع، والسؤال المراد به الفتنة، والثاني الضمة للجميع، والعذاب للكفار وبعض الموحدين. والفرق بين تعذيب الكفار أنه مقدمة للعذاب الذي ينتظره، أما تعذيب الموحدين فهو للتخفيف عنهم حتى يخلصوا إلى يوم الحساب وقد خفت سيئاتهم أو ذهبت. وقد سبق الكلام على ذلك، فنكتفي بما سبق في شرح الموطأ على راويه وممليه الرحمات على سائر علماء المسلمين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ماذا قال؟ هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. ربما يسأل واحد يقول: أليس من الأفضل أن يقول هذا الإمام الرباني رحمه الله تعالى هذا اعتقاد الصحابة، هذا اعتقاد التابعين، هذا اعتقاد كذا، أليس من الأفضل أن ينسب هذا الاعتقاد إلى الصحابة؟ ما الجواب؟ الجواب هو أنه لا ريب أن نسبة هذا الاعتقاد إلى الصحابة ألزم لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن يعرف دينه. لأن أنت تقول لي هذا كلام مالك، أيهما أولى؟ تقول لي كلام مالك عليه رحمة الله، ليس إزراعا به، هو في دريس أن تعظيما وإجلالا له وحبا به، لكن أيهما ألزم للعاقل؟ تقول له هذا اعتقاد عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان، والله تقول له هذا اعتقاد من دونهم، أيهما ألزم؟ بصه إذا كان هذا متعصب، كما يقول العامة، إذا كان هذا متعصب يقول لك لا أنا ما نعرفش يوما، شاهدون فخاطبه بما يعني، شاهدون هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد أنقل. هو يقيم الحجة على هؤلاء الناس الذين ينكرون، لأن كثير من الناس يقولون قال الله قال رسول، شو يقول لك؟ أنا شعام واحد هذه واحد المتنوة، تقول أنا ما نعرفش. تعرفت سوق الآراء وتشقق الكلام وتزوقه، بس ما تعرفش تفهم باللي ربك يخاطبك، يعني أنت ترفض خطاب ربك وتريد خطاب بشر مثلك حتى ولو كان هذا البشر عالم، أمشكها؟ كنت تقول قال الله حوضي أنا ما نفهمش، ولي أنت مالك كنت عيش معها، ومالك من أين أخذ قوله، وأبو حنيفة من أين أخذ، وربك يخاطبه، كلام الله بين يديه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك وبين يديك، قل له إذن تخاطبه بما يخاطبه بما يقنعه. ماذا تصنع له؟ لهذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، ولكون كثير من أتباع الأئمة أهل السنة هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة، كثير من أتباعهم كانوا على عقيدة الأشعري، ولا سيما الأئمة الثلاثة، من؟ ما أبو حنيفة ومالك الشافعي. فلما كان الأمر كذلك قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، والعقائد متاع هؤلاء الأئمة معروفون. اسمع كلام السبكي رحمه الله، وش يقول السبكي؟ قال السبكي رحمه الله: وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة، يدينون بطريقة شيخ السنة أبي الحسن الأشعري، لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم، وبرأ الله المالكية فلم يرى مالكي إلا أشعري العقيدة. رحم الله الإمام السبكي وغفر له. يعني انت تشوف لهذا الامام ابن تيميه لجأ الى هذه المساله. وش هي المساله؟ هذا عن الناس هكذا خاطبهم قال لهم هذا اعتقاد مالك. فمالك اشعري هو قرن ونص. كم بين وفاة الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه؟ أنا في الغالب أترضى على الصحابة، من دونهم أترحم عليهم، لكن أفعل هذا حتى لا، يعني نحن نعرف لعلماء المسلمين منزلتهم ونحبهم، لكن لا مانع أن تخالفهم على افتراض أن هذه عقيدة الشافعي وما هي بها. إذا سمعت كلام الشبكي تعجب من كلام الإمام الشبكي عليه رحمة الله، يعني يلوم من خالف عقيدة أبي الحسن الأشعري كما يفهمه الأشاعرة، مع أن عقيدة أبي الحسن الأشعري هي عقيدة أهل السنة، لأنه ترقى في منازل ثلاثة، كان معتزليا ثم صار على ما يظنه الناس اليوم وهو تفريق بين صفات وصفات، ثم انتهى إلى عقيدة الإمام أحمد وأهل السنة والسلف، وصرح ذلك في كتبه كما ذكره الإمام الذهبي، وأنه وقف على أربعة من كتبه يصرح بها بأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني السلف لا أهل السنة بالمعنى العام. فالسبكي رحمه الله تبارك وتعالى يعني يقول هذا الكلام ويصف من خرج على عقيدة الأشعري التي هي المنزلة الثانية في ترقيه في سلم الخير، يلوم من خرج عليها ويصفه بس ويصفه بالرعاع ويصفه بالتجسيم، لكنه شو سبحان الله يمتدح ويدعو إلى عدم التعصب المذهبي العملي. أيهما أولى بأن يلام، الذي خالف عقيدة السلف ولا الذي تعصب في الأمور العملية؟ شوفوا شو يقول قول أقلت أنا هنا ألا تعجبوا لقول السبكي كيف اعتبر كل من خالف العقيدة الأشعرية كما يظنها معظم الناس إما مجسما وإما معتزليا، ثم يقول كلام حق وجه فيه اللوم والتقريع إلى المتعصبين في الفروع من أهل المذاهب. فهذا التقريع وإن كان حقا إلا أن توجيهه لمن خالف ما كان عليه السلف في العقيدة أو لا، فإن التقليد في الفروع قد يتسامح فيه، أما العقيدة فشأنها مختلف. قال يخاطب أهل المذاهب، وأما تعصبكم في فروع الدين وحملكم الناس على مذهب واحد، فهمت؟ وحملكم الناس على مذهبين، إذن هو يحارب المذهبية، فهو الذي لا يقبله الله منكم. إذن الله تعالى لا يقبل منهم أن يحملوا الناس على مذهب، ولكن يقبل منه أن يحملوا الناس على عقيدة كان عليها الأشعري وهي مخالفة لما كان عليه السلف، ثم من الأشعري ما له تبرأ منها وتركها. فهو الذي لا يقبله الله منكم ولا يحملكم عليه إلا محض التعصب والتحاسد، ولو أن الشافعية وأبا حنيفة وأحمد أحياء يرزقون لشددوا النكير عليكم وتبرؤوا منكم فيما تفعلون. ثم ذكرت هنا شيئا مما أثر عن مالك في العقائد، أشير إلى بعضه لأن ذكر عقائد الأئمة أو نقل كلامهم في هذا المقام يعني لا يتأتى مع الأسف. فمالك رحمه الله يعني وقد ألف في عقيدته كتب وعرف ذلك، سواء أفردت لعقيدته كتب أو ذكر ذلك في تراجمه التي هي كثيرة ذكرها العلماء. فمن ذلك يعني حسبكم أن تذكروا هنا جوابه لمن سأله عن استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وأنه قال إن الاستواء معلوم وإن الكيف مجهول وإن السؤال عنه بدعة. فهذا يكفي، لأن جميع الصفات ينبغي أن ينحى بها هذا النحو لأنها على مساق ومسار واحد. فمالك رحمه الله كان في الإيمان على عقيدة السلف قول وعمل يعني واعتقاد، نقل ذلك عنه من يحصل بنقلهم التواتر، ونقل عنه زيادة الإيمان ونقصانه، نقل عنه زيادة الإيمان ونقصانه جماعة منهم عبد الله بن نافع وعبد الرزاق وآخرون، قالوا إنه كان في بداية أمره يقول إن الإيمان يزيد ولا ينقص أو كان يتوقف، ولكن ذلك في بداية أمره، وعلل فعل قوله هذا بخشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج، وكان يأذن في الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، رواه عنه وعن غيره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، ويقول في باب أسماء الله وصفاته بإمرار النصوص كما جاءت فنعتقد معانيها ولا يخاض في كيفياتها أو تأويلها، ويرى أن المعية معية علم، فالله في كل مكان بعلمه وهو بالسماء، وروى عنه ابن أبي زمنين في أصول السنة أنه كان يقول النزول حق، وما روي عنه من تأويل صفة النزول لم يثبت، بل قال عنه كما في مختصر الصواعق ينزل كيف شاء بقدرته وعلمه وعظمته أحاط بكل شيء علما، ويقول بما ورد في الإيمان باليوم الآخر وعذاب القبر ونعيمه وكون الجنة والنار مخلوقتين ورؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وقد سئل عن ذلك فقال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله بالحجاب. واضح؟ لو أن المؤمنين لا يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يعير الكفار بالحجاب كما سبق، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن نافع وأشهد يزيد أحدهما على الآخر، قلت يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله؟ قال نعم بأعينهم هاتين. قلت له فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. تأويل سكين، فإن يكو صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. القول هذا يتدبر عليها، فإن يكو صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره، من لناظره؟ لمنتظر. واش قالوا مالك؟ قال كذابون. قال منتظرة إلى الثواب، قال كذابون بل ينظرون إلى الله. أو ما سمعت موسى قول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، أفترى موسى سأل ربه محالا فقال الله لن تراني لأنها دار فناء ولا ينظر ولا ينظر ما ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. ما أحلى ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. وقال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. وكان في الإيمان بالقضاء والقدر على ما عليه أهل السنة، وعرف عنه الإنكار على من يتكل على القدر أو يحتج به في ارتكاب المعاصي، وهو يقول بكفر من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ويرى وجوب قتله، وكذلك الشأن في زوجاته والأول عليه الجمهور، ويقول بكفر من سب الصحابة إذا كان السب عائدا إلى الطعن في عقيدتهم أو عدالتهم كاتهامهم بالظلم أو الفسق، وهذا وجه تكفيره هو وغيره للروافض. فإن كان السب لا يصل إلى ذلك كوصفهم بالجبن والبخل أو محبة الدنيا فقائله يستحق التأديب، وهو يفضل الخلفاء الراشدين على غيرهم ويرى فضلهم بحسب ترتيبهم في الخلافة ولا يصح ما نسب إليه بخلاف ذلك، وهو معروف بحظه على الاتباع وتحذيره من الابتداع، وكان من أشد الأئمة ذما للبدع وتحذيرا منها وتنفيرا من أصحابها. قال الحافظ ثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، وهو ينهى عن التقليد والتعصب للرأي المجرد عن الدليل، ويذم الجدال والخصومات في الدين، ويحذر من علم الكلام وأصحاب الأهواء مع هجرهم وعدم مكالمتهم والابتعاد عما لا يندرج تحته عمل من الكلام. قال الشافعي سئل مالك عن الكلام والتوحيد قال محال أن ظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. ومما نسب إليه على جواز التوسل لم يثبت، بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته لم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه. وقد بيّن رحمه الله موقفه من مخالفة الكتاب والسنة اعتمادا على التقليد أو العرف أو الكشف أو غير ذلك. وهذه الكلمة التي سأقرأها وإن لم تثبت عنه سندا أو فيها شيء، لكني لا أشك في أن مضمونها يعني هو ما كان عليه مالك رحمه الله، لأن فيها كالكلام المصنوع. كان رسول الله صلى الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، إذا سئل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. فإذا كان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحي، وإلا لم يجب، فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياس أو تقليد أو تقليد من يحسن الظن به، أو عرف أو عادة أو سياسة أو ذوق أو كشف أو منام أو استحسان. والله المستعان على كل من يبدل دينه. أورده الفلاني في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار، كما ذكره صاحب عقيدة الإمام مالك. وعندي أن هذا لا يشبه كلام مالك رحمه الله، لكني لا أشك في أن هذا هو منهجه. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك في هذه الجلسات ويجعلها لنا زادا في الآخرة ومنفعة في هذه الحياة الدنيا. واعذروني إن بدر مني خلال هذه الجلسات ما لا يليق، فإن شأن البشر النقص. وقد كان أستاذنا الدكتور عز الدين علي السيد في نهاية كل عام دراسي يقول لنا، يخصص لنا الجلسة الأخيرة لكي نذكر له معايبه حتى يجتنب تلك المعايب في العام المقبل، وكان يصر على ذلك، ويعني لا يكاد يتركنا نخرج حتى نذكر له هذا أو يذكر له بعضنا. لكن احنا ما عدنا الشجاعة بنقول لكم هذا، يعني ليتنا يعني اقتدينا بهم في هذا. فغضوا عن النقائص، فإن شأن المؤمن هذا، وعين الرضا عن كل ذنب كليلة، كما أن عين السخط تودي المساوية. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.